إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم أولياءه وأنا لهم من الكرامة في الدنيا قبل الآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله أغدق على من شاء من سحائب جوده وجميل عطائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قص على أصحابه إصابة السحابة وجريان الغمامة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله، فتقوى الله كنز لا ينفد وعطاء لا ينقطع. عباد الله، كم في القصص من العجائب، وكم في العبر من الغرائب، كم في القصص من التثبيت والفوائد وتقوية الإيمان والأوابد. تلكم قصة صحيحة قصها رسول الله على أصحابه، لا لعرض القصة فقط، ولا للتسلية فقط، ولا لحديث المجالس فقط، بل أمر وراء ذلك وعجائب هنا وهنالك. قصة وكرامة وغيث وسحابة ما وراء تلك السحابة التي ساقها جل جلاله. إنها لشخص عظيم وصالح كريم، وإنها لشخص عظيم وصالح كريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاسمعوها وعوها، وبدروسها خذوها واعلموها، ولحديثها وجمالها شنفوا أسماعكم وعطروا أوقاتكم، أسعدكم الله في جمعتكم واجتماعكم. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: أسقي حديقة فلان. فتنحى السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم على حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: أسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. القصة عباد الله مليئة بالعبر والفوائد والدرر، وما لا يدرك كله لا يترك جله. فخذوا شذرات ولطائف وإشارات: كالأولى التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وذلك أن الشخص قد وثق بالله في رزقه وإخراج زرعه والتصدق على عياله. التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله وعليه في جلب المنافع ودفع المضار. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ والثقة بالله كما يقول ابن القيم رحمه الله: الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض. والتوكل مطلوب في كل شؤون الحياة، ولا يستغني العبد عنه في كل أنحاء الحياة. يقول سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. وقال الإمام أحمد: صدق المتوكل على الله أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. انتهى. وقال ابن القيم: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. انتهى. وقال أيضا: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. انتهى. ومما يجب التوكل على الله فيه الرزق. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله الكريم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. فلأي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر؟ تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر. ومن دروسها الكريمة وفوائدها اللطيفة النفقة على العيال واحتساب الأجر عند الكبير المتعال. النفقة على الأهل والعيال واجبة، ومع ذلك مع النية الحسنة تحسب للمرء صدقة جارية. ولتستمع إلى الأخبار المرغبة حتى لا يعزب عن ذهنك أجر تلك النفقة، وتحتسب ما تأتي به لأهلك وأولادك من مطعم أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك من الحوائج ومصالح البيت وما تقوم به الحياة. فلا تحقرن شيئا أن تنويه ليكون ذلك ذخرا وأجرا. في مسلم مرفوعا: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي الصحيحين مرفوعا: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. بل فيهما عن ابن مسعود مرفوعا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، فهل بعد هذا العطاء إلا النية الصالحة الحسناء؟ وهل أحسن من هذا أنك تنفق وتؤجر وتعطي وتثاب وتذكر؟ ومن الدروس والعبر والفوائد والدرر التصديق بكرامات الأولياء كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك أن الله ساق السحاب وانقاد وأسقى الحديقة دون غيره من العباد، فالسحاب تنحى وقصد وأفرغ ماءه وعمد، وسمع الصوت من السحاب بأمر الواحد الوهاب: أسق حديقة فلان باسمه. فالله يكرم عباده بكرامات، ولكن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وصفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من ادعى الكرامة والولاية يقبل منه، بل يعرض عمله على الكتاب والسنة. ولهذا اتفق الأئمة على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لا تثبت له ولاية حتى ينظر عند الأمر والنهي أمره. ومن اللطائف والتحف والطرائف الإحسان إلى المساكين، والتصدق على الضعفاء والفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمديونين، وخصم جزء من المال شهريا أو سنويا أو يوميا من راتب أو أجار أو حرفة، وتخصيص ذلك من المال رجاء الثواب والأجر على الأعمال. فهذا الرجل جزأ ماله أثلاثا، وثلثا خصصه يتصدق به، ومن دررها ومنافعها فضل الأكل من كسب اليد، ففيه بركة ولو كان بالتعب والكد. وكان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، وزكريا نجارا، ومحمد راعيا، فلا عيب على المرء أن يعمل ويكدح ويسعى ويربح. وذلك خير من السؤال والنظر إلى ما في أيدي الرجال، وخير من الجلوس والبطالة والكسن والمهانة. ولهذا جاء في الصحيحين: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولهذا جاء أن خير الأموال عمل الجوارح والأفعال، كما في البخاري: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، لحمل الصخر من قنن الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس هذا عيب فقلت العيب في ذل السؤال. ومن لطائفها وتصريف الأموال وتدبيرها تقسيم المال والتدبير فيه وتجزئته والاستفادة منه تقسيما أكلا وشربا وسدادا وإصلاحا وإطعاما وإنفاقا. فالتدبير يعين على التوفير ويذهب الإسراف والتبذير. ومنها كذلك تصريف السحاب والمياه والأمطار بقدرة وتدبير الواحد القهار. ومن الآيات: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ثم قال: لآيات لقوم يعقلون. ولهذا تجد بين السحابتين قدر أنملة، وهذا مغدق والآخر يابس ممحق. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء من عباده ويصرف عن من يشاء. ومن دروسها الكريمة ولطائفها الجميلة قدرة الله الباهرة وقوته القاهرة، يفعل ما يشاء ويعطي ويمنع من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يرزق من يشاء بغير حساب. فانظر إلى هذا الرجل الصالح في بستانه تجري السحابة بقدرة الله إلى حديقته وثماره، قزعة خاصة وسحابة ماطرة. فسبحان القدير ونعم المولى ونعم النصير، والله على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويحيط علما بما يظهره العبد وما يضمر. وأشهد أن لا إله إلا الله القادر المقتدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبشر والمنذر. عباد الله، ومن فوائد قصة السحابة وما فيها من النور والهداية الإنفاق في وجوه الخير، وتقديم الأنفع والأصلح في الوقف والنفقة، ومراعاة النفع المتعدي على القاصر، وتفقد القريب قبل البعيد، وتقديم الأهم فالأهم كالدعاة وطلبة العلم الجادين والفقراء المحتاجين. ومن الفوائد إطلاق الحديقة على البستان والمزرعة: أسقي حديقة فلان أي مزرعته، فالحديقة ليست قصاراها على المنتزهات، وفيها فضل الزراعة والحراثة، وأنها مصدر من مصادر الرزق الحميدة، وما فيها من العطاء والبركة الكبيرة. ومن درسها مراعاة الأموال من التلف والضياع والإهمال، فلا يليق بمن أعطاه الله مالا أو تجارة أن يضيعه ويهمله، بل عليه مراعاته وصيانته وتعهده، وهذا من باب حفظ الأموال وعدم إضاعتها. وفي السنة نهى عن إضاعة المال. وهذا الرجل صاحب السحابة يدخر ثلث ما يخرج من زرعه ليرده فيها، ولهذا قال: وأرد فيها ثلثه. وحفظ الأموال واستثمارها من حفظ الضروريات الخمس المعلومة. ومن الدروس وتهذيب النفوس جواز عدم الإخبار بالاسم لمن سئل عن اسمه إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى عدم إظهاره. والأصل الإخبار كما جاء عن النبي المختار قال: من؟ قال المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. وهذا قال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ ففيه جواز السؤال عن الاسم. ومنها تسمية من لم يعرف اسمه بعبد الله، وذلك أن العباد كلهم عباد الله. ولهذا قال: يا عبد الله، ثم قال له مجيبا: يا عبد الله. فمن جهل اسم شخص أو لأول مرة يراه فلا مانع أن يقول له عبد الله. ومن فوائدها النبيلة اتخاذ خبية من الأعمال وإخفاؤها لا يطلع عليها أحد من البشر. وهناك من السلف من يسمون الأخفياء: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وكانوا يستحبون أن يكون للرجل خبية من عمل صالح لا تعلم به زوجة ولا ولد، فكانوا يكتمون حسناتهم كما تكتم السيئات. ومن درسها النير وعملها الخير الإخلاص والصدق مع الله والثقة التامة بالله. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. وفيها أن الأصل في الأعمال الإخفاء إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة لإظهاره كالتأسني والاقتداء. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فمن قوي إخلاصه وأظهر عمله لولده أو غيره ليتأسى به غيره فلا حرج فيه للقدوة. وفيها وهو خاتمتها حرص الصحابة على الخير والبحث عن مواطنه والسعي لمعرفته. لماذا؟ لأجل العمل. أحدهم يقول له رسول الله: جئت تسأل عن البر. والآخر: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. والثالث يقول: أي الأعمال أفضل؟ ورابعهم يقول: أي الذنب أعظم؟ هكذا يسألون عن دينهم ويسارعون إلى ربهم وينافسون غيرهم. فاسأل نفسك: متى سألت عن دينك وعبادة ربك وما يقربك إلى الله؟ البعض رحماك لا يحسن وضوءا ولا يتقن غسلا ولا يحسن صلاة ولا يعرف زكاة ولا يفهم شراء ولا بيعا، بل ولا كيف يتعامل مع الناس ولا ما يستحب ويجب عليه دون إحساس. فهل لا سألنا عما أشكل علينا ممن نثق به في ديننا؟ وهل لا عملنا بقول ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ العجيب عباد الله أن المرء يسأل عن دنياه وعمارته ووظيفته وتجارته وزواجه وتعامله عن كل شاردة وواردة، ويبحث عن الثقات الأثبات بيد دينه، لا يبالي بمن لم يسأل إن سأل، أخذ الفتوى والحكم من شبكة المعلومات ومواقع المنتديات دون فحص وترو وثبات. فاسألوا بارك الله فيكم عن دينكم وعما يقربكم إلى ربكم، تفلحوا وتسعدوا، تنجحوا وتأنسوا. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انصر دينك، وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، غير ضالين ولا مضلين. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين، الغر المحجلين، الوفد المتقبلين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الغاصبين والرافضة المعتدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وانصر مجاهدهم، وفك أسيرهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم صن أعراضهم يا أكرم الأكرمين. اللهم صن أعراضهم يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، وأسعدنا في ديننا وأخرانا، يسر أمورنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. نعوذ بك من فجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، من تحمل حمالة أو أثقل الدين كاهلة، أو كان الهم والغم والمرض ملازمة، اللهم سد فقره، واقض دينه، واشف مرضه، وأذهب همه وغمه، وأبدله فرحا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.